بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم مع حلقة جديدة من دروس العقيدة، ووصلنا إلى كيف كان يتلقى الصحابة الدين. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن موضوع متصل بالموضوع الأول، وهو كيف كان يتلقى الصحابة العقيدة، ففرق بين الأمرين. وكنا قد فصلنا في الأسبوع الماضي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أحدهم إذا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور فكان لا يعترض، وكان يستسلم وينقاد لذلك، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وتكلمنا بما يكفي حول حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وعلقنا على تلك العبارة الجميلة التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حينما ختم قوله للصحابة: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في هذا المساء نتحدث عن تلقي الصحابة للعقيدة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لا شك أن بركة الصحبة عظيمة، والصحبة هي اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، فوفق الله عز وجل هذه الزمرة المؤمنة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون منه مباشرة، وكان يغرس في قلوبهم العقيدة ويسكب في أفئدتهم التوحيد الخالص الحق، وكانوا يتقبلون ذلك ولا يعترضون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه علم الصحابة وأخبرهم بما يجب لله تبارك وتعالى من التوحيد الخالص وأن أحدهم اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفات الكمال والجمال، والله عز وجل وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في دليل أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما معنى كذا، صفة كذا، وما معنى كذا. ما كانوا يعترضون، كانوا يطلقون ما أطلقه الله، ويثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة من قواعد علم الأسماء والصفات، وهو من أجل العلوم التي ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل، أي لا يقتضي من ذلك مماثلة المخلوقين، وتنزيها بلا تعطيل. وحينما نقول تنزيها بلا تعطيل، أي ننزه الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، ولا نعطل الصفة، وكون هذه الصفة يشترك فيها بعض المخلوقين فالاشتراك هنا لفظي فقط، أما الاختلاف فهو كبير في المعنى. ولهذا قال أهل العلم في باب الأسماء والصفات: إن الاشتراك في اللفظ لا يقتضي منه الاشتراك في المعنى، فبول شاسع بين اللفظ والمعنى. فلله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق صفات تليق بأحوالهم وبضعفهم. ولهذا الصحابة كانوا يتلقون العقيدة ولا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أننا إذا رجعنا إلى بعض الأبواب في الفقه مثلا أو في البيوع أو في مسائل الطهارة نجد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سألوه أجابهم، فإذا سألوه أجابهم. لكن في هذه الأمور سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم العقيدة، وكان القرآن لا ينزل إلا بالعقيدة إلا بالتوحيد، لأن بعض الناس أرادوا أن يوهنوا من أمر العقيدة فقالوا يعني هي كلمة سهلة. هذه الكلمة التي أنت تقولها سهلة، أنت ما عرفت معناها. المشركون الأوائل عرفوا معنى لا إله إلا الله بمعنى التنازل عن سلطانهم، بمعنى التنازل عن إضفاء العبودية لغير الله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة زلزلت الأرض من تحت أقدامهم وكادت تميد بهم، لأنهم عرفوا معنى هذه الكلمة. ولهذا قال الله عز وجل حاكيا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذه لا إله إلا الله نحن نقول إنها كلمة سهلة. القرآن ظل يعالج هذه القضية، القضية الأساسية للوجود، وهي القضية الكبرى، وهي القضية الأم، على مدى 13 سنة. فحينما النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على العقيدة، كل ما جاء من أوامر التشريع حينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية فكانوا يقبلون ولا يترددون. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على ذلك فهي كثيرة جدا. الصحابة حينما نزل تحريم الربا كان بعضهم عنده أموال ربوية فتخلص منها. حينما نزل تحريم الخمر، يعني حتى بعض الروايات تقول أن أحدهم قال بكأسه كما يقيل الحجام، لأن الحجام حينما يقوم بعملية الحجامة فإنه يأخذ يعني إما القرون وإما بعض الكؤوس الآن فيضعها يعني في المكان الذي يريد أن يحجم فيه، إما في الكاهل وإما في العضد وإما في الكتف وإما في الركبة وإما يعني في أسفل القدم وإما في أسفل الظهر. فإذا أراد أن يزيل هذا الكأس فإنه يميل به ثم بعد ذلك يأخذ ما فيه. فتصور أن الصحابة أحدهم قد أخذ الكأس، وكانت عندهم الأباطي، أخذ الكأس فلما جاء كما في حديث ابن بريدة، فلما جاء الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الآن تحريم الخمر، قالوا انتهينا ربنا. فقال أحدهم بكأسه إلى فيه، أماله ولم يكمله. فهذا دليل على أن العقيدة تمكنت من نفوسهم، فحين تمكنت العقيدة من نفوسهم هم قبلوا هذه الأحكام الشرعية ولم يترددوا في قبولها إطلاقا. بالمناسبة يعني في واحد دجال مصري موجود على المواقع الإلكترونية، وكان أدار معه حوارا الدكتور الأستاذ خالد الجندي، وقد رأيته بالأمس، وهو يرى جواز بيع الخمور، وقال يدافع عن السياحة في مصر، فقال مئات الشباب يشتغلون في الفنادق وفي المحلات السياحية ويحملون الخمور ويقدمونها للزبائن من غير المسلمين، فهذا لا حرج فيه. فهذا إنسان مسكين استدل ببعض الأحاديث التالفة، واستدل برأي أبي حنيفة، ومسكين هذا ما استطاع أن يفرق بين النبيذ وبين الخمر في العلة الجامعة بينهما، وهي كل ما خامر العقل وغطاه فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. هو عكس القضية، يعني ما أسكر يعني كثيره فقليله حلال. هذا إنسان مريض، وهو أستاذ مع كامل الأسف للفقه المقارن في مصر، ونذكره من باب التحذير منه، وهو الدكتور سعد الدين الهلالي، ويرى يعني إباحة هذه الأمور، ورد عليه بعض إخواننا ردودا علمية. وأنا لا أريد يعني أن أضيع وقتي مع دجال كهذا الرجل، وإن كان يحمل هذا اللقب علما أن شهادة الدكتوراه أو شهادة أستاذ أو بروفيسور أو كذا هي لا تعكس المستوى الحقيقي للإنسان. كم من أناس الحمد لله تعلموا في المساجد وعلى أيدي المشايخ، وأخذوا العلم بالطرق التقليدية، يرحمك الله، بالعلم بالطرق التقليدية، ففتح الله عليهم وكانوا أئمة في العلم، أئمة في العلم. ما هي الشهادة التي يحمل الشيخ الألباني من المعاصرين؟ ما هي الشهادة التي يحملها؟ لا يحمل أي شهادة، ولكن رجل الحمد لله فتح الله عليه فصار الحمد لله يعني من محدثي الأمة، ولا فخر رحمة الله عليه. وهكذا مجموعة من المشايخ ومن العلماء، الشيخ حماد بن محمد الأنصاري محدث المدينة النبوية، يعني من أصله من بلاد مالي من تومبوكتو، ومن كبار أساتذة الحديث وعلماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل. لا، ما عنده لا ماجستير ولا دكتورة. هذه الألقاب لا ينبغي أيها الإخوة يعني أن تحدث رجة في عقول بعضنا، لأن بعض الناس يقول هو دكتور، دكتور في الشريعة. الله عز وجل أولا ما تعبدنا بالناس ولا بالألقاب، الله تعبدنا بالدليل، ونحن نزين الناس بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، على فهم سلف هذه الأمة. أن الله ما تعبدني ماذا قال فلان وماذا قال زيد، أبدا. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فينبغي الانتباه لهذه المسألة. وأنا ما أحببت الرد عليه لسبب واحد، أن الحمد لله من إخواننا من أهل مصر أرض الكنانة من نبار للرد عليه وأفحمه وألزمه الحجة، علما أنني سمعت إليه وهو يتكلم بطرق عجيبة، يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ. هذا راه مجنون شوية وحمق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ، هذا الكلام. النبيذ قال بإباحته الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة. ولذا قال أبو زرع الرازي: من أخذ برخصة يعني أبي حنيفة يعني العراقيين مدرسة الرأي في شرب النبيذ، ومن أخذ برخصة المكيين في المتعة، ومن أخذ برخصة أهل المدينة في السماع، فهذا زنديق لا دين له. ولذا قال العلم: من تتبع الرخص فقد تزندق، من تتبع الرخص فقد تزندق. هذا نرد عليه فقط بحديث واحد ولا أريد أن أطيل، علما أن, أن, أن, أن, أن, أن أنواع الخمر التي وردت في صحيح البخاري هي خمسة ونحفظها الحمد لله. لكن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عليه السلام على شراب يشربونه في اليمن يسمى المزر، وفي رواية البتع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ شوف الجو، شوف السؤال، أمسكر هو؟ شوف فقه النبي صلى الله عليه وسلم، السائل يتحول إلى مسؤول. أمسكر هو؟ هكذا سأله. أمسكر هو يعني يخمر العقل يغطيه. قال: نعم. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل ما خمر العقل وغطاه فهو حرام. حتى الجوزة اللي كنطيبوا بها احنا في المغرب ولا كنديروا بها احنا الحلوة، كتعرفوا الجوزة، جوزة الطيب، هذه نص أهل العلم على تحريمها. وخلب الندية لها زويونة، كاين اللي كيديرها فوق الشربة، كاين اللي كيديرها مع الكيك، كاين اللي كيديرها مع الحلوى، كاين اللي كيديرها مع كذا. هذه الجوزة، هذه مادة معروفة أنها مخدرة، وقال أهل العلم بتحريمها. لماذا؟ لأنها اجتمعت مع الخمر في علة التخمير، هي تغطية العقل. فهذا الرجل لا يحمل من اسمه نصيبا، هذا بالعكس ليس سعدا للدين، وهذه ألقاب. وعلما أن الألقاب لا ينبغي لا تكون اسماء، إن هناك الاسم وهناك اللقب وهناك الكنية وهناك النسب، هناك الاسم وهناك اللقب وهناك الكنية وهناك النسب. هناك كتاب تحرير الأنساب للإمام السيوطي، هناك الكونة للدولابي، هناك أيضا كتاب الأسماء الكونة، هناك يعني كتب اهتمت يعني بهذه الأمور ما يتعلق بالاسم وبالكونية وبالألقاب. هذا لقب لا يحق الإنسان أن يتسمى به. جلال الدين هذا لقب، المعتصم بالله هذا لقب، سيف الدين هذا لقب، المعتز بالله هذا لقب، نور الدين هذا لقب، ليس باسم. وهذه معروف عند أهل العلم، واختلفوا هل يجوز التسمي بها أو لا يجوز. لكن يكون لك اسما ثم بعد ذلك تتسمى، كما قال الشاعر: ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة سماها ألقاب معتمد بالله المعتضد بالله، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. هذا الرجل دجال وأفاك، وتقول على رسول الله وكذب عليه بأنه كان ينتبذ عليه الصلاة والسلام. وعجيب أمر هؤلاء، حينما يأتي حديث يخالف هواهم لا يقبلونه، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل وكان يضع يعني شبه إناء عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام يتبول فيه ثم يضعه تحت الفراش. قامت دنياهم وأقاموها على رجل واحدة، هذا حديث فيه ما يدعو إلى القذارة والوساخة، والإسلام دين النظافة. يا أخي هذا الحديث صح؟ أنت لست طبيبا ولا يحق لك أن تتكلم في مثل هذه المسائل. والذي كان يفعل هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله نزل به معرض، لعله كذا لعله كذا، هذا إن أردنا أن يعني نسوغ لأنفسنا بعض التسويغات لعل ولعل. ثبت الحديث لا يهمك. والآن الرجل تجده يسكن في بيته، في بيته يا أخي، وعنده ثلاث حمامات، يعني ثلاث مراحل داخل البيت، وعنده الزوجة والأولاد وكلهم يريد أن يخدمه ولا يستطيع أن يقوم، وفي المستشفى أكبر مستشفيات الدنيا، هل يذهبون بالمريض مثلا إلى الحمام؟ فهناك آلات يقوم بالتبول عبر بعض الأنابيب وكذا وانتهى الأمر. هل نقول لهذه المستشفيات يعني هذه مستشفيات وسخة ومتسخة ومتخلفة؟ التخلف في عقولنا. وهؤلاء لا هم لهم الآن، ما فائدة هذا الكلام الآن؟ ليصوغ للشباب التمادي في العمل، يعني في الخمر وفي تقديم الخمور وإلى غير ذلك. وغدا سنسمع أن الزنا حلال، لأن البنت يعني لا تجد مصدرا للرزق ولا تجد من يطعمها ولا من يتحمل أعباء الحياة الدنيا، وتريد أن تنفق على والديها، وأبوها مريض والعملية مكلفة، فما وجدت سبيلا إلا الزنا. وسيقول غدا بعد غد سيأتي دجال آخر ويقول لك للإضطرار يجوز، للإضطرار يجوز. الشاعر يرد على أمثال هؤلاء حينما يقول: أيا مطعمة الأيتام بكد فرجها، عليك نفسك لا تزني ولا تتصدقي. فهؤلاء يعني مخبولين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أنا انتظرت بالأمس أن يذكر دليلا واحدا، لم يذكر دليلا واحدا إطلاقا، بل عجيب، جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير لفظه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: إن الله لعن في الخمر عشرة، قال لعن في الخمر عشرة أوجه. أولا هذا ليس من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لعن في الخمر عشرة أوجه، وهذا دجال. والإخوة لابد تسمعوا لهذا الدجال وهذا الهراء، يعني أحدكم يدخل إلى الجوجل ويحط سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن، ويعني الذي يرى يعني تحليل الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مصائب. إن الله لعن في الخمر عشرة، تعرف ماذا قال؟ ولم يذكر هذه الرواية طبعا الصحيحة، وقال الكلام فيه والحديث فيه كلام، هو ذهب إلى هذا الحديث الذي فيه كلام، ما عرف أن أهل العلم له بالمرصد وليس فقط في هذا الحديث. ويظن المسكين أن الخمر هو وغيره، أن الخمر إنما حرم بالسنة، الخمر حرم بالقرآن وبنص القرآن، التحريم في بنص القرآن. لأن بعض الناس مع كامل الأسف الذين يريدون أن يتفلسفوا كثيرا يقولون: نحن لم نجد لفظة التحريم في القرآن الكريم للخمر. طيب أرادوا لفظة التحريم، نعطيهم لفظة التحريم، لأن غاية ما يقولون اجتنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون، فهل أنتم منتهون؟ أو أننا يعني ما يسميه الأصوليون بدلالة الاقتران، دلالة الاقتران يعني أن الخمر ذكر مع أمور محرمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذن فالخمر كيف لا يكون حراما وقد ذكر مع ثلاث محرمات، وهي الميسر والأنصاب والأزلام. هذه يسميها علماء الأصول دلالة الاقتران، دلالة الاقتران. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. وقف عند كلمة الإثم. إذا رجعت إلى سورة البقرة يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، شنو الجواب؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية وحدها كافية للحكم على الخمر بأنه محرم. لماذا؟ لأن قال الله عز وجل: وإثمهما أكبر من نفعهما. القاعدة عند العلماء تقول أن الشيء إذا غلبت مضرته على منفعته فهو منهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. الشيء إذا غلبت مفسدته على مصلحته فهو منهي عنه. ونحن نترك هذه القاعدة ولكن نقف عند قول الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما. وهناك ماذا يقول الله عز وجل؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. والإثم في الأول، وهذيك يعني من مراحل يعني تدرج في تحريم الخمر لأنها أنزل على مراحل. فهؤلاء لا يعقلون، فهذا نص التحريم غاية ما استدل به هذا المسكين. رواية للإمام أحمد وهي شاذة. لماذا قلنا شاذة؟ لأن المعروف والمشهور عن الإمام أحمد أنه يقول بما قال به أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد ثقيف فقالوا يا رسول الله نقبل الإسلام إلا أن تأذن لنا في عصر الخمور وشرب الخمور، فإنها عصير عنبنا، عصير عنبنا، يعني نقتات بالخمر ونعصر العنب وهو مصدر رزقنا. فقال عليه الصلاة والسلام هو عليكم حرام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لما جاء الرواية التي ضعفها هذا المسكين قال يعني لما لعن الله سبحانه وتعالى عشرة في الخمر أي لمن يشربها، إن الله لعن يعني الخمر وحاملها، قال من هو حاملها؟ ماشي الذي يقدمها، لا لا لا لا، هذا يحملها إياه ولكن غير ملعون. هذا قيل له لماذا؟ قال لأنه لا يشربها، الذي هو ملعون هو الذي يحملها من أجل شربها، يعصرها من أجل شربها. وبعد ذلك سبحان الله العظيم فضحه الله عز وجل مثل ما يقال بعظمة لسان، علما أننا نحن المغاربة نقول اللسان ما فيه عظم والمصريين تقول لك بعظمة لسانه. فضحه الله، عجيب كيف فضحه الله عز وجل. قال في آخر وأنا أستمع له بالأمس قال أما بيعها فمحرم، أما بيعها فمحرم. طيب هذاك النادل ما عادش كتسميوه هنا نتوما أوبرا، هذاك النادل إذا شتي يدير هو؟ إلا قال لك هو غير يقدمها، ماشي يحملها. ماذا يصنع الآن حينما يضعها هنا؟ يحملها على كفه. يعطينا شي مصطلح من غير يحملها في الشرع، يعطينا شي مصطلح، نريد مصطلحا، ما استطاع. فهو دجال، ربما يريد أن يتقرب إلى أسياده من أصحاب الفنادق الفخمة، وخصوصا أن العلاقات بعض أهل العلم علاقاتهم مع التجار كتجعل بعض أهل العلم يذوبون وسطهم كما تذوب الشمعة وكما يذوب الملح في الماء. لا يريد أن يفقد علاقته مع تاجر أو مع غني من الأغنياء، لأنه يرجو ما في يده ويتمنى منه العطاء وأن يجزل له العطاء، عوض أن يقول له اتق الله هذا لا يجوز وهذا مدخل حرام وكذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الأصنام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. قل له هذا الكلام ستكبر في عينيه، أما أن تبحث عن فتوى لتسوغ له يعني بيع الخمور والمتاجرة فيها بحجة أن الشباب لا يجدون أعمالا، فأنت في هذه الحالة تسقط من عينيه ويعلم أنك تفعل هذا من أجل أن تتزلف إليه، فسيقدم لك بعض الدنانير ولكن ستكون أنت حج عليه بين يدي الله تبارك وتعالى معك من الأسف، والعلم الذي عندك هو حج عليك. فهذه أمور واضحة لا لبس فيها. وإذا أردنا أن نستعرض أقوال بعض الدجاجيل في هذا الزمن غريب جدا، أحدهم يقول وهو دجال، وإن شاء الله قريبا سوف أصدر إن شاء الله ردا عليه تحت عنوان دجال برلين. هذا واحد في برلين اتصل بي الإخوة في ألمانيا، وإن شاء الله سأزورهم قريبا نصرة لدين الله عز وجل ولرد على الأفاك الأثيم. قال اقتناء الكلب لا حرج فيه، قال وسيأتي يوم من الأيام سألقي محاضرة والكلب إلى جانبي. انظر قمة التهكم. واتصل بي بعض الإخوة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وقلت لهم أنا ما عندي مانع إن شاء الله إما أن أرد عليه مباشرة يعني عبر سكايب أو عبر أي وسيلة، وإما أن أسجل لكم ردا، ولكن أنا أريد يعني مقابلة هذا الدجال، ويحق أن نسميه دجال برلين وما عرف مسكين هذا الإحكام إطلاقا إطلاقا، لما يقول يجوز اقتناء الكلب ويقول ولبيان ولبيان يعني جوازه سوف ألقي محاضرة والكلب إلى جانبي. هذا بعد إلا خلى شي واحد يدخل للجامع بعد بالكلب دياله، كان شي مغربي غير يخلي شي واحد يدخل ولا شي مسلم يؤمن باليوم الآخر يخلي شي كلب يدخل للمسجد؟ هذا مرض، هذا فما مرضى، والله مرضى. أنا كنقول الآن من أحب الشهرة، من أحب الشهرة يأتي بفتوى مخالفة للإجماع ومخالفة للناس ومخالفة للذوق، تأتي بفتوى الآن مثل عندنا المشهور هذا المفتي ديال الجنس، هذا المصيبة اللي عندنا في الدار البيضاء الزمزمي عبد الباري، هذا رئيس جمعية النوازير برفيق النوازير، هذا مشهور مشهور بالفتاوى ديالو، الفتاوى ديالو مشهور بها غير في الجنس، غير في الجنس، ومن الفتاوى الشاذة اللي عنده أنه يجوز للرجل أن يجامع زوجته ولو ماتت، كما قال له واحد العروبي في الدار البيضاء والكازا، قال له واش هو غيندب وغيبكي ولا باقي عنده هو القانا لديك الشيء، مجرم هذا. وفي برنامج في قناة لبنانية امرأة متبرجة قال لها المذيع نفاجئك اليوم بأن معنا ضيف عزيز من المغرب الأستاذ فلان بن فلان الزمزمي وله يعني كلام في الجنس وكذا، فجلس ورحبوا به، فلما بدأوا يتكلمون قال هذا المذيع قال ومن أبرز فتاويه التي تميز بها الأستاذ الزمزمي أنه يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يجامعها وهي ميتة. فدرت اليوم بحال ديك ديال المصريين ملي كيموت لها شي حد، درت يديها في ودنها وقلت يا لهوي، بحال اللي كنقولوا حنا في المغرب يا ويك ويك عباد الله، شي يقول هذا؟ هذه امراه متبرجه ما قاريه ما فاهمه ما والو، وكترد على الدجال هذا. دابا اللي بغيت تشهر جيب شي فتوى شاذه غير جيبها، وهكذا دواليك. فعلى العموم قلنا بان الصحابه رضي الله تعالى عليهم سكب فيهم نفس اسم العقيده، فلما ياتي الحكم يقبلونهم، ما بقاوش يقولوا بان هذه كلمه سهله، لان من شروط لا اله الا الله ما هي شروط الى الاصبع من بنا القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك. لما كنرجعوا لتعريف الاسلام في الشرع، الاستسلام، ما هو الاسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك، هذا هو الاسلام. 13 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم يسكب هذه العقيده في الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وعلمهم رضوان الله تعالى عليهم، وما كانوا يعترضون، وكان إذا أشكل عليهم شيء يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الحكمة في إنزال القرآن منجما، لأن القرآن نزل من عند رب العزة والجلال إلى جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك بدأ ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، بعد غزوة أحد، بعد غزوة الخندق، بعد الأحداث، بعد النوازير، كذا كذا إلى غير ذلك. فكان الصحابة إذا استشكل عليهم أمر من الأمور يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، علما أن هذه الصحابة ما كانوا يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال. ففي بعض الأحيان لا ينبغي أن يتضجر الإخوة من طلبة العلم إذا رفضوا أن يجيبهم على كل أسئلتهم، على كل أسئلتهم، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال أنس بن مالك كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فنستفيد. ما كانوا يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. احنا الآن تقولوا كلمة سهلة، هذه الكلمة هي التي زلزلت كيان الوثانية وكيان القرشيين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا يعني أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة، ولكن هذا هو المحك، لأن القضية كانت تدور حول الألوهية وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. قولوا لا إله إلا الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن بفضل عز وجل، كانوا يفهمونه، ما أشكل عليهم يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويفسره لهم، وهذه مسائل معروفة. كان الصحابة في بعض الأحيان يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من القرآن يفهمونها على خلاف المراد. الفهم الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل على مراد الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وهم أهل اللغة ولم يختلطوا بالأمم ولا بالشعوب الأخرى كما حصل بعد ذلك حينما اتسعت رقعة العالم الإسلامي واحتكت الأمة الإسلامية بالأمم والشعوب الأخرى واختلطت ثقافتنا بثقافتهم، فدخلت الفلسفة الإغريقية واليونانية، ثم بعد ذلك ظهر علم الكلام وعلم المنطق، ثم بعد ذلك ظهرت مدرسة العقل، ثم بعد ذلك جاءت المدلهمات على الأمة، ولكن بار لها أهل العلم وبار لها أهل الحديث وردوا البدع من حيث أتت. إذن فالصحابة كانوا يأخذون الدين مباشرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من هم رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا يقبلون وكانوا يستدلون على وجود الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم. بالقرآن، لا يعرفون دليلا إلا القرآن الكريم، وما أشكل عليهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستدلون مثلا على على على على وجود الله تبارك وتعالى، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مبين منيب. وهكذا تجد مثلا في باب الإيمان باليوم الآخر يستدلون على ذلك بقول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخر الآيات من سورة ياسين. وجاء حديث وضعفه أهل العلم أن الوائل بن عاص السهمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم جاء بعظم بال يفته بيديه وبعدما يفته ينفخ في الهواء فيصير رمادا يتطاير يمينا وشمالا فيقول يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا تهكم أتزعم يا محمد أن ربك يبعث هذا ويعمل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعثه ويبعثك ثم يدخلك النار يبعثه ويبعثك ثم يدخلك النار. وقد ذكر هذا الحديث الإمام ابن كثير رحمه الله تحت تفسير هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كانوا يستدلون على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة يعني كانوا أعوانا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فالحمد لله والقرآن كان محفوظا في صدور الصحابة وكان بعض منه يعني كان بعضا من القرآن مدونا في بعض الجلود وفي بعض الرقاع وفي بعض العظام. نعم وهذه معروفة كان يعني شيء عند عند عند عند عند زيد رضي الله تعالى عنه وأيضا عند علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأيضا عمرو بن العاص. هؤلاء كلهم كانوا من كتاب الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة ولم يقر البعض الآخر على الكتابة فكان الحمد لله القرآن محفوظا في الصدور ولم يدون في عهده صلى الله عليه وسلم إلا ما كتب في بعض كما قلت لكم في بعض الرقاع وفي بعض يعني الصحف. وأيضا السنة لم تدون في عهده عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في كتابة الحديث ثم نهى عنه. قال أهل العلم هذا نسخ وقال بعضهم لا إنما نهى يعني بعضا من الصحابة حتى لا يختلط الحديث بالقرآن الكريم. وفعلا القرآن الكريم لم يجمع إلا في عهد أبي بكر الجمع الأول أما الجمع الثاني وهو الجمع الكبير في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك وزعت المصاحف على الأمصار وعلى البلدان. إذن فالحمد لله أنهم لم يكونوا يحتاجون إلى تدوين الحمد لله لا القرآن ولا السنة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت بعض الخلافات تطفو على السطح، وكانت هذه الخلافات لا تفسد الجو بين الصحابة ولا تورث تبديعا ولا تفسيقا بفضل الله عز وجل. كانوا يختلفون فيما بينهم في بعض المسائل العادية جدا، اللي هو من خلاف التنوع الذي لا يفسد للود قضية ولا يفسد الأخوة التي بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي عقدها وأبرمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك بدأت بعض البدع تظهر، حتى قال أهل العلم إن بدعة القدر ظهرت في زمن الصحابة، وبعض أهل العلم يقول إن أول البدع ظهورا هي بدعة الخوارج، ونحن لا نسلم بهذا القول، وإن كنا نقول إن بذرة الخوارج النواة الأولى للخوارج كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ذي الخويصرة الرجل من بني تميم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعدل يا محمد، فقال ويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، والحديث معروف وقصته طويلة، حتى أراد عمر أن يقتله قال لا تقتله، وقال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا، يعني أصل الشيء، من ضئضئ هذا من أصله قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم أهل عبادة وأهل زهد وأهل طاعة، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم أراد أن يستأصل يعني هذه القضية، قضية الخوارج في حياته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، والحديث صحيح، من يقوم لهذا فيقتله، من يقوم لهذا فيقتله. الصحابة يعني سبحان الله العظيم ترددوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يندبهم الآن، من يقوم لهذا فيقتله، النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. يقول الصحابي فأخذت سيفي فذهبت لأقتله، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول كيف أقتله وهو ساجد، يعني هو يصلي وكذا وكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من يقتله، فتردد الصحابة في قتله. ثم جاءت رواية أخرى صحيحة قال عليه الصلاة والسلام يا علي اذهب إليه فاقتله، فعلي أهلها واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. فذهب علي ليقتله فما وجده، ذهب على إثره فلم يجده، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد فلت مني. قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قتلته لكان أول فتنة وآخرها، ولكن قدر الله ما شاء فعل. شوف لو قتله لن تقوم للخوارج قائمة، ولكن قدر الله ما شاء. الصحابي قال كيف أقتله يا رسول الله وهو ساجد، لأن هناك رواية في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله خالد بن الوليد حينما قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي قال اتق الله يا محمد، وفي رواية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي، فما المانع من قتله، هو الصلاة عصمت دمه. فلهذا الصحابي حينما أخذ سيفه ليقتل الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال كيف أقتله وهو ساجد، كيف أقتله وهو ساجد. لا شك أن هذه تربية، لأنهم يعلمون، وخصوصا أن هذه القضية كانت يعني في المدينة النبوية، يعلمون قصة أسامة رضي الله تعالى عنه حينما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، فقال يا رسول الله ما قالها إلا اتقاء السيف خوفا من السيف، فقال له أو شققت على قلبه، كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها يوم القيامة؟ فتمنى أسامة أن لم يكن يولد أو قد ولد، فهذا كان كافرا ويقتل المسلمين. لما تمكن منه أسامة ليقتله رفع السيف ليقتله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال مع نفسه، قال والله ما قالها إلا اتقاء السيف، لأنه رأى السيف ورأى يعني بارق السيف فوق رأسه فقتله. فقال له نفسه: أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها يا أسامة؟ وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبه عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أسامة كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبه يوم القيامة؟ فالصحابي لا شك أن مثل النصوص لا تغيب عنه، فقال: كيف أقتله وهو ساجد؟ يقول عن ذي الخويصرة: لا لعله أن يكون يصلي. يقول لأسامة: أقتلته بعدما قال إلى وأنا أقتله الآن وهو ساجد؟ فلو امتثل أمر رسول صلى الله عليه وسلم، فرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله لا يأمره بباطل ولا بمنكر. ولذا قال: أما إنك يا علي لو قتلته لكانت آخر فتنة، لكانت أول فتنة وآخرة، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن أهل العلم من قال إن أول بدع ظهورا هي بدعة القدر، ومنهم من قال هي بدعة الخوارج. على العموم الصحابة لم يكونوا بحاجة إلى جمع الحمد لله يعني العقيدة في كتاب واحد أو في كتب، ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تحركت همة أبي بكر لجمع القرآن، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الجمع الأخير، وكذلك السنة دونت على الراجح من أقوال أهل العلم في عهد عمر بن عبد العزيز حينما أرسل كتابا إلى عامله في المدينة النبوية وهو أبو بكر بن حزم، فقال: إني أنظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم. ما معنى دروس العلم؟ أي يعني أن يعفى يعني ويذهب أثره. فالحمد لله جمع، بدأ يجمع الأحاديث، ولكن ما كانوا يراعون التبويب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم. لا، كانوا فقط يجمعون، وربما كانوا يجمعون حتى أقوال الصحابة وتدخل على أنها أحاديث. ثم الحمد لله وفق الله عز وجل ذلك الإمام العلم الجهبد الحافظ النحرير الخريت محمد بن شهاب الزهري، فتولى هذه المهمة وانبار لها وجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي طبيعة الجمع في الأول، لا شك أنك تجمع كل شيء، ثم بعد ذلك الحمد لله تفرغ أهل الحديث للتمييز بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع، وهكذا فرقوا بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أحاديثه المرفوعة، وبين أقوال الصحابة الموقوفة، وبين أقوال التابعين المقطوعة. نعم، فلهذا الحمد لله تجد أن بعض أهل العلم الكبار كمثلا جلال الدين السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 تجده أنه ألف كتابا عظيما في الحديث، ولكن تجد أن هذا الكتاب الذي ألفه فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوعة، وهو إمام حافظ وحجة رحمة الله عليه. قال أهل العلم: هكذا كانت همة العلماء العاملين، كانوا أولا يجمعون وبعد ذلك ينقحون وينخلون، فلعله لم يتم له مراده فجمع، ثم بعد ذلك مات رضي الله تعالى عنه وغيره من العلماء المحررين، من العلماء المحررين. ولهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله الذي قال عنه ابن نقطة: كل من جاء وألف في علم الحديث بعد الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هجرية فهو عالة عليه، عالة على الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي يا أخي لم يترك فنا من فنون الحديث إلا وألف فيه رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إن المحدث إذا ساق الحديث بسنده ولم يحكم عليه صحة أو ضعفا بالقبول أو الرد فقد برئت ذمته، لأنه ساق الحديث بسنده، حيث يتمكن المحدث من بعده أن يدرس الحديث وفق قوانين الرواية والدراية ويحكم على الحديث بما يستحق. أما أن تأتي الآن وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، أو تقول قال رسول الله أخرجه ابن ماجه، هذا ليس بتخريج وليس بتحقيق وليس بعلم على الإطلاق. فينبغي أخرجه ابن ماجه، قد تقول أخرجه ابن ماجه مثلا بسند صحيح، والحديث ليس بصحيح. ليس كل حديث جاءنا وقال بعض أهل العلم سنده صحيح فهو صحيح، أو رجاله رجال صحيح، أي الرجال رجال صحيح، ولكن قد تكون هناك علة، قد يكون هناك يعني ما يسمى تدليس الإسناد، قد يكون بينهما يعني ضعيف بين ثقتين، ولا بد هنا من مراعاة تاريخ مواليد العلماء ووفياتهم، وهذه مسائل تتعلق بعلم مصطلح الحديث. وكنا قد تحدثنا مع الإخوة أن من عنده رغبة من إخواننا في دراسة هذا العلم، علم مصطلح الحديث، فبينا للإخوة على أن إذا اجتمع عدد يسير ولو 5 أو 6 وعندهم رغبة في هذا العلم ومعرفة هذا العلم، هذا شيء جميل. هذا العلم أولا أصحابه وأهله هم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبه نفسه أنفسه صاحبه. المحدث دائما يعيش مع أنفس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآن أنا حينما أتحدث لابد أن ألتقط نفسا ثم بعد ذلك أتحدث، ألتقط نفس ثم أتحدث. فهذا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. هذا الحديث تكلم به رسول الله. إذن فأهل الحديث يتتبعون أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصحبوا نفسه الزكية عليه الصلاة والسلام. إذن فالحمد لله بعد ذلك تم جمع الأحاديث ثم تطور الأمر، وهذا يتعلق بتدوين السنة ولا يتعلق بموضوعنا اليوم على الإطلاق. فالحمد لله أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طفت بعض الخلافات على على على السطح، ثم بعد ذلك توالت بعض الفتن وبعض الأحداث، ومن أبرز الفتن والأحداث التي عصفت بالأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي سعى إليها عبد الله بن وهب بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء، الذي جمع الدهماء والغوغاء والمهووسين والموتورين، جيء بهم إلى المدينة النبوية وحاصروا بيت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان وقتلوه رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك سعى إلى الفتنة التي دارت فصولها ومعارك حرب وروح حربها بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية، وكذلك أحدث بعض الأقوال المخالفة للشرع، والحمد لله بعد ذلك انبرى له أهل العلم وردوا عليه وعلى غيره ممن تكلم في القدر أو ممن تكلم يعني بالتكفير ما يسمى بالخوارج، عقيدة الخوارج، وأيضا الانتصار لما يسمى بالإمامة. الإمامة هذه كما ذكر الإمام المقريزي رحمه الله قال ولا شك أنها من أول المسائل التي ظهرت بشكل جلي، القول بالإمامة، يعني بأن إمامة علي هي بالنص، وأنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحدثها اليهودي ابن سبأ. فلذا تجد أن الرافضة هم امتداد لعبد الله بن سبأ اليهودي، ما من شر إلا ووراءه اليهود، وهذا الشر ديال الرافضة الآن هو بسبب اليهود. وحتى الآن يعني سبحان الله العظيم، اليوم فقط اليوم يعني ترى منكرات وفضائح وجرائم، والأكثر سترونه غدا على القنوات الشيعية الرافضية، الاحتفالات ليس احتفالات يعني مآتم عاشوراء، يعني بكاء وعويل وصياح وترانيم واختلاط نساء ورجال وكذا. هذا قوم لا دين لهم، يقول لك يعني نحن عند الحسين في كربلاء ويدخلون ويقولون الحرم ما الحرم ويدخلون في المسجد إلى غير ذلك. فهؤلاء أقول لك لا دين لهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى من العوام ومن بعض الجهلة، أما هم فعن بكرة أبيهم لا دين لهم، هم عبارة عن مجموعة من الزنادقة الذين قالوا في الإسلام يعني أقوالا باطلة وأدخلوا فيه ما ليس منه، وهم الآن يتاجرون بدم الحسين ويتاجرون بقضية الحسين. وأنا قلتها وما زلت أكررها، إنهم بدلوا شرع الله عز وجل. الحمد لله أنكم صمتم اليوم وهو اليوم العاشر طاعة لله تبارك وتعالى، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من بني إسرائيل. ومن حكمة الله تبارك وتعالى، شوف هذه القضية ينتبه لها، من حكمة الله عز وجل أن يكون يوم عاشوراء تمييزا بين الصالح والطالح، بين الصادق والكاذب. يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله تعالى عنه. الصالح يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى المدينة النبوية فوجد الناس يصومون عاشوراء، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا نصومه شكرا لله لأن الله نجى فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم. فالرابطة بين الأنبياء هي رابطة إيمان، والصلة هي صلة توحيد حق وخالص من لدن أبينا آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه، حتى قال الإمام أحمد إن صوم عاشوراء لا يسقط حتى على المسافر. شوف الفقه ديال الإمام أحمد. فقيل له لماذا لا يسقط حتى على المسافر؟ فقال، رفع الله درجته في المدينة، قال إن رمضان له عدة من أيام أخر، أما عاشوراء فلا يكون إلا مرة في السنة، فليست له عدة من أيام أخر. هذا فقه، الناس تتكلم بالفقه، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، في معرض الحديث عن شهر رمضان. أما عاشوراء فمرة في السنة، لا تتكرر، لا تتكرر. فلهذا قال يستحب صومه ولو في السفر ولا يسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وقال إن عشت إلى العام المقبل إن شاء الله لأصومن التاسع والعاشر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فهم بدلوا دين الله، تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عوض أن يصوموه، لأن الله نجى فيه موسى، يبكون فيه على مقتل الحسين، ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لم يقتل الحسين إلا شيعة الكوفة أهل العراق، هم الذين قتلوه، ونتحدهم بالعلم، ونحن لا يخيفوننا ولا يرهبوننا إطلاقا، لأنك على الحق، وما دمت على الحق فعليك أن تتمسك به، وعليك أن لا تتخلى عن هذا الحق، ولا تستجيب لبعض الرغبات ديال بعض الناس. لابد من توحيد الكلمة وتوحيد الصف. مع من غنتحد أنا؟ مع الذين يسبون الأنبياء، مع الذين يسبون الصحابة، مع من أتحد؟ جمع الكلمة هذه مع من؟ مع أولئك الأخبات الروافض، أعداء الملة والدين. فالذي ينبغي الإنسان أن يتنبه، يا أخي كم من الأطفال يموتون في عاشوراء في باكستان، شيعة باكستان، هؤلاء عندهم غلو غريب جدا، شيعة الهند، شيعة الكويت، شيعة المملكة العربية السعودية في الهفوف وفي الحسا وفي المنطقة المعروفة القطيف، شيعة المدينة النبوية النخولة، وشيعة البحرين نسأل الله السلامة والعافية، وعندهم امتداد وعندهم أطماع كبيرة جدا. فتصور حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو جد الحسين، حبه عليه الصلاة والسلام وهو جد الحسين، وهو رغم ذلك حتى تعرف أنهم يعني يكيلون بمكيالين، لم يقيموا مأثما ولا عويلا على يوم موته عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس من الشرع. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. والغريب أن النياحة، النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن النياحة تكون للنساء، فهؤلاء ينوحون رجالا ونساء، نسأل الله السلامة والعافية، نساء ورجالا، تجدهم يبكون على أي شيء يبكون، يا أخي يقرأ القرآن ويتلى القرآن ولا يبكون، وتأتي بالقصائد وبالترانيم وبالأشعار، ويحكون بطريقة عجيبة، يعني بطريقة عجيبة على الطريقة النغمة العراقية، ها كيف مات الحسين ودخل وجعم أهل بيته، بايعوا الحسين، وأرسل مسلم بن عقيل وتأكد له من البيعة، ثم غدروا به وقتلوه، هم قتلة الحسين. ولذا قال أهل العلم من المحققين ومن المنصفين من الشيعة في هذا الباب فقط، أمهم لا يعرفون إلى الإنصاف سبيلا، قالوا بأنه لا ريب أن قتلت علي أن قتلت الحسين هم شيعته وهم شيعة أبيه علي بن أبي طالب، هم الذين قتلوا، اعترفوا بذلك بصريح العبارة، اعترفوا بذلك. لماذا هم الآن ينذبون؟ لأنهم يكفرون عن خطيئتهم وعن جريمتهم النكراء، قتلوه، هم قتلوه، وسيلقون الله بهذا الدم الزكي البريء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين في غير ما حدث مكانة الحسين، فما أطاعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الحسين. أبو بكر الصديق يقول: لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وعمر كان يقربه، والقصة معروفة، وفي زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وعمر اللي كيسبوه دابا وكيشتموه أحمق، عمر شكون الزوجة دياله؟ من هي زوجته؟ هي أخت من؟ هي أخت الحسين. ولكن نظرا لأنهم لا يفقهون في الشريعة الإسلامية فيسبون عمر ويسبون أبو بكر ويسبون عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج الأولى والثانية من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: يا علي، لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها. وهم لا يؤمنون بهذه الأشياء، يعتقدون بهذا القول الذي قاله ابن سبأ، وهو أن علي سيرجع، وهو ما يسمى بالرجعة. من الذي قال بهذه المعتقدات الفاسدة؟ ابن سبأ اليهودي، من يهودي صنعاء، عبد الله بن وهب بن سبأ. وأنصح الإخوة بقراءة كتاب ابن سبأ وبقراءة كتاب ابن سبأ ودوره في إحداث الفتنة. وقال بهذه العقائد الفاسدة: أولا قال بأن علي بن أبي طالب حل فيه الجزء الإلهي، فهو جزء من الله، وأن هذا البرق الذي يسمع فهو صوت علي، وأن الرعد هو صوته. هذا من الذي قال هذا؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. الآن الشيعة الروافض حينما يسمعون صوت الرعد أو البرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نقوله: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته. وهذا موجود في سورة الرعد. هم يقولون لما يسمعون صوت الرعد وضوء البرق يقول: وعليك السلام أيها الأمير. أنتم بفطركم الآن الحمد لله يعني تنفرون من هذا التفسير الباطل، ولكن قال به المجرم وصدقوه. قال بالإمامة، وأن الإمامة بالنص، وأن أحق الناس بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. قال بأن علي بن أبي طالب مات وسيرجع قبل أن يأمر الله عز وجل بالفناء. لما يرجع؟ لما يرجع علي؟ قال: سيخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ثم يصلبهما لأنهما أخذ حقه. وهذه الأمور، وهي كثيرة جدا كثيرة جدا، هي موجودة الآن في كتب الشيعة، وظهرت في زمن علي وانبار لها علي، حتى إن طائفة من الشيعة أله عليا، وصاروا يعتقدون أن عليا إله من دون الله تبارك وتعالى. نصحهم علي فرفضوا، فقال علي لمولاه قنبر: احفر لي حفرا وأجيج فيها النيران. فكان علي بن أبي طالب يقول لهم: من أنا؟ إذا قال أحدهم: أنت إلى هنا، يرميه في النار. ماذا قالوا لعلي بن أبي طالب؟ الآن ازددنا يقينا بأنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. يقول علي رضي الله تعالى عنه في بيته الشعري يخاطب مولاه، يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. اسمع الغريب في هذه المسألة، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بلغه أن عليا رضي الله تعالى عنه يحرق بالنار ويعذب بالنار من يعتقد أنه إله، فغضب ابن عباس وقال: ماذا يصنع علي بن أبي طالب؟ أما بلغه حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، فانتهى الخبر إلى أسماع علي بن أبي طالب فقال لقد غامر ابن عباس، لقد غامر ابن عباس، لقد غامر ابن عباس. ولكن يعتذر لعلي بن أبي طالب أنه لم يبلغه الحديث، إذ لو بلغه الحديث لما حرقهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بقتل بعض الزنادقة أمر بحقهم، ثم أرسل على إثر الرسل الذين أرسلهم لحرق الزنادقة، أرسل على إثرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم لا تحرقوهم بالنار وإنما اقتلوهم فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن علي رضي الله تعالى عنه حينما رأهم أنهم يدعون فيه الألوهية وأنه إله من دون الله تبارك وتعالى، فغضب علي رضي الله تعالى عنه، ولهذا هم يقولون بالرجعة. من أحدث هذه البدع؟ ابن سبأ اليهودي. هذه البدع هي الموجودة الآن، هي الموجودة الآن، هي الموجودة الآن، سواء في حزب اللات. حزب اللات ما هو إلا حزب لاقط، حزب يعتمد على على على المساعدات من هنا وهناك، وكل الشيعه الروافض اللي كيسمعوني انا الان كما يقولون باننا وهابيه، انت لا تعرف اصلا من هم الوهابيه، ومن جهلكم تعتقدون ان ابن تيميه من الوهابيه، وابن تيميه الاولى لمحمد بن عبد الوهاب ان ينتسب لابن تيميه، لان ابن تيميه كان في القرن السابع الهجري، والشيخ المجدد الامام رحمة الله عليه محمد عبد الوهاب كان في القرن الثاني عشر الهجري، بينهما يعني تقريبا ستة قرون. إذن من الذي ينسب للآخر؟ المتأخر ينسب للمتقدم أم المتقدم ينسب للمتأخر؟ وبعضهم يقول إن الإمام البخاري كان وهابيا، وهذا حمق. الإمام البخاري كان في القرن الثالث، توفى سنة 256، ومحمد بن عبد الوهاب راك عرفتو وقتاش كان. إذن هذا من جهلهم، أن كل من جاء بعقيدة الكتاب والسنة حتى من العلماء المتقدمين قالوا إنه وهابي، ويقولون الوهابية. نحن لسنا وهابية، ولكن نعتبر أنفسنا وهابية على اعتبار شيء واحد. إذا تلونا قول الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، من وهب لنا التوحيد؟ من وهب لنا الحمد لله يعني هذه الطريقة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا إليها وشرح الله صدرنا وشرح صدرنا إليها، أليس هو الوهاب؟ فنحن على هذا الاعتبار نحن وهابية، أي أن الله وهب لنا التوحيد ووهب لنا هذا الخير الذي نحن فيه بفضل من الله عز وجل، ثم بفضل رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، فكنا أمواتا فأحيانا الله بالوحي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نمشي به يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لسنا وهابية، وهذه أسطوانة مشروخة قديمة، وانتبه الناس إليها وصارت قديمة. ماذا تريدون أن تقولون؟ نحن لا نبيع دمامنا. أما حزب الله فهو حزب لقط، وحزب الله الآن لماذا يريد أن ينفجر الآن على النظام السوري ويتباكى على النظام السوري ويقاتل إلى جانب النظام السوري، وهتك الأعراض في بلاد الشام، واستباح المساجد، والقناصة منتشرين يعني في بلاد الشام، جيش مقتدى الصدر لهالك موجود، الخامنئي يعني أصدر فتوى بجواز قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أهل السنة والجماعة، بل وحرق المحاصيل، يعني حتى محاصيل الزيتون والزرع وكذا وكذا ديال أهل السنة والجماعة بفتوى إيرانية. يقتل أهل السنة في العراق، ويقتل أهل السنة أيضا في سوريا. لكن لماذا هذا التباكي من المجرم حسن نصر الله؟ لأن الوسيلة الوحيدة التي كانوا من خلالها يتحصلون على الدعم، دعم الأسلحة ودعم المال، عن طريق النظام السوري، على اعتبار أنهم يشترون الحدود اللبنانية السورية فتدخل المساعدات. فالآن انتهى أمرهم وفضحوا، فلهذا ولا كلمة يحركونها الآن، ولا كلمة. ونحن نعلم يقينا بأن العاقبة للمتقين، واعلموا أن إخواننا في بلاد الشام سيجعل الله لهم مخرجا، ووردت فضائل بذلك كثيرا الحمد لله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واعلموا هذه الحقيقة. وأنتم تعلمون أن فرعون حينما التفت أصحاب فرعون أصحاب موسى قالوا يا موسى إنا لمدركون أدركونا، البحر أمامنا وفرعون بجنوده خلفنا، الإيمان وعقيدة التوكل واليقين اللي عند موسى ماذا قال؟ كلا إن معي ربي سيهدين سيجعل الله لي فرجا ومخرجا. وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله العظيم، الله جعل له من البحر الأحمر 12 طريقا بعدد الأصباط، فالحمد لله دخلوا كلهم ولحق بهم فرعون، حتى إذا نجى موسى ومن معه وتوسط فرعون ومن معه البحر عاد البحر كما كان فأهلكهم الله جميعا. من كان يتوقع هذه الآية؟ المؤمنون الصادقون، كلا إن معي ربي سيهدين. العاقبة لمن؟ للمتقين. أما الظالمون شناهي؟ فلنهلكن الظالمين، الظالمون يزولون والظلم لا يدوم، سيزول إن شاء الله سميعا. إذن لأبين لكم أن هذه العقائد الشيعية الرافضية المنتشرة في العالم الإسلامي اليوم صاحبها وأول من قدح زنادها هو يهودي، والمؤسس ديال حركة الرفض يهودي انتهى. والصهيونية والدولة الصفوية الإيرانية وحزب اللات دائما أقولها وأكررها وجهان لعملة واحدة، الهدف هو القضاء على الإسلام والقضاء على السنة والجماعة، ولكن هؤلاء ينفخون في قربة مثقوبة. ولكن نحن رغم أننا نقول لهم إنكم لن تستطيعوا القضاء على هذا الدين لأن الله تكفل بحفظه، فحفظ القرآن وحفظت السنة، وسيحفظ الله عز وجل عباده وأولياءه الصالحين. إنا لننصر رسولنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سنتكلم في الأسبوع القادم عن بعض البدع الأخرى، ثم نذكر إن شاء الله بعد المؤلفات، وبعد ذلك نبدأ في مباحثنا في العقيدة الطحاوية. إلى ذلكم الحين، الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين ومن أنصار هذا الدين ومن الذين ينافحون عن عقيدة الأنبياء والمرسلين. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.